بعد المقبل نستأنف إن شاء الله تعالى حصته. فين احنا فاضل؟ أصول التفسير. يلا لعلها تكون آخر حصة دي بقى. معلش، قاعدة في معرفة المكي والمدني. لأهل العلم ثلاثة أقوال في المكي والمدني. الأول وهو اعتبار المكان، فما نزل بمكة فمكي تلحق بها ضواحيها، وما نزل بالمدينة فمدني وتلحق بها ضواحيها. يعني منى وعرفات مثلا يعتبر القرآن الذي نزل بمنى وعرفات ايه؟ مكيا. خلي بالك منى وعرفات مش من حدود مكة، تمام؟ طيب، وما نزل بالمدينة فمدني ويلحق بها ماذا؟ حواليها من ضواحيها. قلت هذا القول فيه نظر، لأن من القرآن ما نزل خارج ضواحي ماذا؟ خارج مكة والمدينة مطلقا، كمثل ماذا؟ ما نزل بتابوك، وتابوك لا مكة ولا مدينة. ثانيا، لأن اعتبار المكان ليس قويا في النزول. هل العبرة في النزول بالمكان أقوى ولا الزمان؟ إنما القرآن كان ينزل يحاكي الوقائع، يبقى كان ينزل يحاكي زمانا لا مكانا، وهذا وجه آخر لطرد هذا التعريف. واضح؟ طيب، نقول للتعريف الثاني أن الاعتبار بالخطاب، فما وقع خطابا لأهل مكة بقول يا أيها الناس مكي، وما وقع خطابا لأهل المدينة بقول يا أيها الذين آمنوا مدني. يبقى العبرة هنا بماذا؟ بالخطاب. قلت وهذا التعريف ليس جامعا مانعا. ليه ليس جامعا مانعا؟ لأن في القرآن خطابات لغير من؟ أهل مكة وأهل المدينة. في خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، تعتبره إيه، مكيا ولا إيه؟ ولا مدنيا؟ واضح، يبقى ليس معتبرا من هذا الباب. وثانيا، لأن هناك صور مكية باتفاق، هناك صور مكية باتفاق فيها آيات يا أيها الذين آمنوا، وهناك صور مدنية باتفاق فيها آيات يا أيها الناس. اضرب مثالا البقرة، البقرة ماذا؟ مكية مدنية باتفاق، وفيها آية يا أيها الناس اعبدوا ربكم. واضح. أما التعريف الثالث فهو الاعتبار بالزمان، فما نزل قبل الهجرة مكي، قبل الهجرة مكي، وما نزل بعد الهجرة فماذا؟ فمدني. قلت وهذا التعريف أولى من سابقيه للأسباب الآتية. أولا، لأن القرآن جاء يحاكي الوقائع، فاعتبار الزمان فيه أقوى من اعتبار ماذا؟ المكان. ثانيا، لمفارقة العهد المكي العهد النبوي، العهد المدني، لمفارقة العهد المكي العهد المدني. وهذه المفارقة عادت على الخطاب القرآني، فالخطاب اختلف باختلاف العهدين، صحيح؟ فالخطاب في العهد المدني غلب عليه التشريع، والغلاء والخطاب في العهد المكي غلب عليه ماذا؟ القصص وتصحيح العقائد. واضح؟ ثالثا، وهذا التعريف أولى لأنه منضبط، لا يخرج شيء من أفراده، لأن شرط التعريف أن يكون مانعا جامعا، يعني لا يدخل في التعريف ما ليس من أفراده ولا يخرج منه ما هو من إيه؟ من أفراده. هذه وجوه ثلاثة، وبهذا أكتفي إن شاء الله تعالى طلبة العلم، وهذه 4:30، فكل رجاء ألا أؤخر.